على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في الموقع الثاني وهو الإشكال في الشرط المتأخر للحكم بالحال عالم المجعول، حيث أن الإشكال يقول إن الحكم إذا كان بمعنى الجعل فهذا الحكم بهذا المعنى لا يتوقف على الوجود الخارجي للشرط، لكن الحكم بمعنى المجعول يتوقف على الوجود الخارجي للشرط. فإذا كان المجعول متوقفا على فعلية الشرط ووجوده خارجان، إذن فكيف يمكن أن يكون هذا المجعول مشروطا بشرط متأخر عنه، مثلا صحة هذا العقد المعين بالذات؟ فعلا هذا العقد الذي وقع يوم السبت صحته فعلا في يوم السبت كيف يمكن أن تكون مشروطة بالإجازة المتأخرة التي تأتي في يوم الأحد؟ فإن هذه الإجازة الخارجية المتأخرة كيف يمكن أن تكون شرطا للصحة الفعلية للعقد في يوم السبت؟ هذا معناه أن المتأخر مؤثر في المتقدم، المتأخر علة بالمتقدم، الحكم بمعنى المجعول الصحة الفعلية للعقد المعين في يوم السبت هذه أصبحت وليدة أمر لم يولد في يوم السبت وإنما ولد في يوم الأحد، وليدة الإجازة التي الإجازة حدثت في يوم الأحد. كيف يمكن أن يكون شيء ولد يوم السبت لكنه وليد شيء يولد في يوم الأحد؟ هل هذا إلا محذور تأثير المتأخر في المتقدم أو تأثير المعدوم حين كونه معدوما تأثيره في الوجود؟ الإجازة حين كونها معدومة في يوم السبت أثرت في شيء موجود في يوم السبت وهو عبارة عن صحة العقد في يوم السبت. هذا مستحيل، هذا ما يمكن. هذا هو الإشكال الموجود في الشرط المتأخر للحكم بالحاضر عالم المجعول. هذا الإشكال يمكن الجواب عليه بما قلناه سابقا في قبل أيام عندما كنا نبحث الواجب المشروط، هناك مفصلا تناقشنا مع المحقق النعيمي في قوله بالجعل والمجعول، هناك أنكرنا وجود شيء اسمه المجعول، قلنا حقيقة لا يوجد شيء وراء الجعل، وأثبتنا ذلك بالبرهان بالدليل، لا يوجد هناك شيء حقيقة اسمه المجعول أو الحكم الفعلي، شيء جديد بهذا الاسم وراء الجعل ما موجود. الحكم بمعنى المجعول أمر خيالي وليس أمرا واقعيا حقيقيا. إذن عالم المجعول، عالم الحكم الفعلي الذي تؤكد عليه مدرسة المحقق النائيني رحمه الله، عالم خيالي وليس عالما حقيقيا. هذا المطلب ذكرناه في ذاك البحث، بحث الواجب المشروط، ووضحناه بما لا مزيد عليه. وحاصل ما قلناه هناك ألخص، حاصل ما قلناه هناك ألخصه هنا، هو أن المجعول والحكم الفعلي الذي تفترضه مدرسة المحقق النائيني تفترض أنه هذا شيء حقيقي، وتفترض أن هذا يتحقق ويوجد بعد الجعل حينما يصبح الشرط فعليا، يعني حينما يتحقق الشرط، يتحقق الموضوع خارجا، هذا المجعول الفعلي يحدث، هذا الحكم الفعلي يحدث. هكذا ترى مدرسة المحكمة أنه بعد الجعل وبعد أن يوجد الشرط خارجا يحدث شيء حقيقي اسمه المجعول أو اسمه الحكم الفعلي، حقيقة يتحقق شيء اسمه هذا. نحن نقول هذا الذي تفترضونه يحدث بعد حدوث الشرط خارجا، هذا ما هي نسبته إلى ذاك الجعل الذي صدر من المولى قبلا؟ شنو علاقة بذاك الجعل؟ هذا الذي تسمونه هو المجعول، ما هي علاقته بذاك الجعل؟ هل نسبته إلى ذاك الجعل نسبة المجعول إلى الجعل؟ يعني هذا مجعول ذاك الجعل، هذا مجعول ذاك الجعل أو لا، ليست له نسبة مع ذاك الجعل، نسبة المجعول إلى الجعل، وإنما نسبته إلى ذاك الجعل نسبة المعلول إلى العلة، يعني ذاك الجعل أصبح علة لوجود هذا، هذا مسبب عن ذاك وذاك السبب، فأيهما تختارون؟ فإن اخترتم الفرض الأول قلتم أن هذا المجعول الذي يحدث بعد وجود الشرط خارجا، مثلا هذا الوجوب الفعلي الذي يحدث بعد الاستطاعة، بعد أن يصبح المكلف مستطيعا، تقولون يحصل شيء اسمه مجعول، اسمه وجوب فعلي للحاج. هذا الوجوب الفعلي المجعول الذي يحدث بعد حدوث الاستطاعة خارجا، هذا إذا قلتم أن هذا هو مجعول ذاك الجعل الصادر من المولى، هذا غير معقول، هذا باطل، هذا الفرض باطل، لأن مجعول ذاك الجعل عين الجعل وليس شيئا غير الجعل يوجد بعد الجعل وبعد حدوث الشرط، ما يمكن. مجعول كل جعل هو عين الجعل، لأن الجعل والمجعول حالهما حال الإيجاد والوجود، الجعل إيجاد والمجعول وجود، هل يمكن أن يتحقق الإيجاد قبل سنين ويتحقق الوجود بعدين؟ ما ممكن، هذا غير معقول. كما أن الإيجاد عين الوجود وهما متحدان حقيقة، وإنما التغاير بينهما اعتباري، متغايران اعتبارا لا حقيقة، متحدان حقيقة متغايران اعتبارا، الإيجاد والوجود شيء واحد حقيقة، لكن إذا نظرنا إلى هذا الشيء الواحد، نظرنا إليه من زاوية الفاعل نسميه إيجاد، نظرنا إلى هذا الشيء من زاوية القابل نسميه وجود، فهذا هو شيء واحد، ليس شيئا يعني. فكما أن الإيجاد عين الوجود ولا تغاير حقيقية بينهما وإنما تغاير اعتباري، كذلك المجعول عين الجعل، المجعول والجعل متحدان حقيقة، نعم متغايران اعتبارا. إذا نظرنا إلى هذا الشيء الواحد من زاوية الجاعل المشرع نسميه جعل، هذا الشيء نسميه جعل، هذا شغله هو ذاك، هذا شغل ذاك، جعله هو جعل. وإذا نظرنا إلى هذا الشيء الواحد من زاوية القابل نسميه مجعول، وإلا هو شيء واحد نظرنا إليه يختلف، الاعتبار يختلف، بالاعتبار يختلفان لا بالحقيقة. فلا يمكن أن تكون نسبة هذا المجعول الفعلي الذي تقولون حدث بعد حدوث الاستطاعة، قبل الاستطاعة ما كان، بعد أن استطاع المكلف للحاج تقولون حدث شيء اسمه المجعول، لا يمكن أن يكون هذا الذي تسمونه مجعول، لا يمكن أن يكون هذا المجعول مجعول ذاك الجعل الذي حدث صدرا من المولى، مجعول ذاك الجعل، عين ذاك الجعل، كيف يتأخر عنه، كيف ينفصل عنه أصلا؟ فلا يمكن أن تكون نسبته إلى ذاك الجعل نسبة كل مجعول إلى جعله، نسبة المجعول إلى الجعل نسبة الاتحاد والعينية، المجعول عين الجعل. أما أنتم الآن فرضتم لا أكو شيء آخر منفصل عن الجعل يحدث بعد الجعل وبعد وجود الشاف خارجا، إذن هذا ما تقدروا نسموه هذا مجعول ذاك الجعل، هذا يقوله في اسم آخر، هذا ليس هو مجعول ذاك الجعل، ما يمكن أن يكون مجعول ذاك الجعل. لا يمكن أن تكون نسبة هذا المجعول والحكم الفعلي الذي تقولون به، لا يمكن أن تكون نسبته نسبة المجعول إلى الجعل حقيقة، لأن نسبة المجعول إلى الجعل نسبة الوجود إلى الإيجاد، وهي نسبة اتحاد، نسبة تطابق كامل، نسبة العينية لا نسبة التغاير. فلو كان هذا هو مجعول ذاك الجعل لكان عينه واستحال أن يتخلف عنه ويتحقق بعده، في حين أنكم يعني مدرسة المحقق المعيني تفترض تعدد الجعل والمجعول، ما تقبل العينية، ما تقبل أن الجعل والمجعول شيء واحد، تقول بالتعدد، بينما لو كان هذا مجعول ذاك لكان عين ذاك، لأنه شيء آخر متعدد معه. في حين أن مدرسة المحقق النائيني تفترض تعدد الجعل والمجعول وترى أن المجعول غير الجعل وأن زمان الجعل غير زمان المجعول. خب المدرسة هذه مع هذا التصور مع هذه الرؤية لا يمكن أن تقبل بأن نسبة هذا المجعول إلى ذاك الجعل نسبة كل مجعول إلى جعله، ما يمكن. المجعول الحقيقي نسبته إلى الجعل نسبة العينية والاتحاد، بينما مدرسة النظر تقول أنه لا عينية ولا اتحاد بين الجعل والمجعول، الجعل شيء والمجعول شيء آخر، الجعل يتحقق قبل الشاف بسنين لربما بقرون، المجعول يتحقق بعد مضي ربما سنين وبعد حصول الشاف خارجا، فلا تقبل العينية، هي المدرسة لا تقبل العينية بين الجعل والمجعول. إذن ما دام لا تقبل العينية إذن لا يمكن أن تقول أن هذا المجعول مجعول ذاك الجعل، مجعول كل جعل عين ذاك الجعل. هذا منتهين منه مفارغين عنه. محبوب كل حب عين الحب، معلوم كل علم عين العلم. الصفات ذات الإضافة برهنا في بحث الواجب المشروف، برهنا على أن هذه الصفات الإضافة والمضاف إليه داخلة في ذاتها، ذاتها متقون بالإضافة ومتقون بالمضاف إليه. حب بدون محبوب وبدون إضافة إلى محبوب ما يمكن أصلا، ما يتحقق. صفة ذاتها متقومة بالإضافة إلى شيء، مثل الشجاعة، الشجاعة صفة غير ذات الإضافة، ما يلزم أن يكون لها مضاف إليه. شجاع جبن شجاع. أما قدرة، قدرة على شنو؟ قدرة بدون على شنو ما يمكن. حب بدون محبوب ما يمكن، بغض بدون مبغوض ما يمكن، الجعل والاعتبار هم كذلك، جعل بدون مجهول ما يمكن. إذن لا يعقل أن تكون نسبة هذا الذي تقوله مدرسة المرزاء نسبته إلى الجعل، نسبة المجعول الحقيقي إلى الجعل، لأن المجعول الحقيقي متحد مع الجعل، بينما هذا الذي تقوله مدرسة المرزاء هذه غير متحدة معه، هذه متغايرة ومتعددة ومنفصلة عنه، كما هي تقول المدرسة تقول هكذا. المدرسة تقول بعد وجود الشاط يحدث شيء جديد لم يكن، اسمه المجعول. بعد أن يصير الإنسان مستطيع يحدث شيء ما كان قبله، هذا الشيء يسميه المرزاء المجعول، الوجوب الفعلي، المجعول الوجوب الفعلي، الحكم الفعلي. خب هذا نسبته إلى ذاك الجعل، لا يمكن أن يكون أن هذا مجعول ذاك الجعل، لأنه انفصل عنه، هذا مو عينه، والحال أن مجعول كل جعل عينه. هذا الفرق الأول إلى الباطل، أن تكون النسبة بين هذا الذي تقوله المدرسة المحقق المعيني وتسميه بالمجعول والحكم الفعلي، لا يمكن أن تكون نسبته إلى ذاك الجعل نسبة المجعول إلى جعله، هذا باطل. يبقى الفرق الثاني، وهو أن تقول مدرسة المحقق المعيني أن نسبة هذا إلى ذاك الجعل، طبعا بين قوسين أقول ما يمكن أن تقول مدرسة المرزاء أنه ماكو أي نسبة بين هذا وبين الجعل، هذا الشيء أيضا لا يمكن أن تقوله المرزاء، لا يقول المرزاء، لا يقول أنه ماكو أي نسبة أي علاقة بين هذا وبين ذاك الجعل الصادق. إذن أكو بالنسبة، ما هي تلك النسبة؟ هذا بعد الفراغ عن كونه ليس أجنبيا بالمرة عن ذاك الجعل، ليس أجنبيا نهائيا عن ذاك، له علاقة بذاك. ما هي تلك العلاقة؟ علاقة المجعول بجعله، هذا فرضنا أنه باطل، هذا لا يمكن أن تكون علاقته بذاك علاقة كل مجعول بجعله، لأن علاقة كل مجعول بجعله هي علاقة عينية والاتحاد، بينما هذا ليس عين ذاك، هذا الذي تقول يقول المرزا ليس عين الجعل، شيء غير الجعل ويوجد بعد الجعل ومنفصل عن الجعل. إذن يبقى أن تقول أن نسبة هذا إلى ذاك نسبة المعلول إلى العلم، يعني ذاك سبب لوجود هذا، مو أن ذاك جعل لهذا، لا، ذاك جعل لمجعوله هو اللي صار وياه اتحد وياه، لكن ذاك الجعل أصبح علة لوجود هذا، جعل الوجوب للحج بشرط الاستطاعة، هذا الجعل الذي صدر من مولا أصبح علة وسببا لأن يحدث وجوب فعلي للحج بعدين شوكيد عندما يصبح المكلف مستطيعا. فهذا الوجوب الفعلي، هذا المجعول معلول للجعل، معلول لشيئين، معلول للجعل الصادر من الشارع ومعلول لحدوث الاستطاعة. يعني مجموع سببين، اولا ذاك الجعل الصادر من الشارع، بعدين تحقق الاستطاعة خارجا، هذان كلاهما اصبحا سببا لحدوث شيء اسمه الحكم الفعلي، اسمه الوجوب الفعلي للحج. هذا هو الفرض الثاني. اذا فرضتم هذا الفرض هذا الفرض ايضا باطل، هذا الفرض ايضا غير صحيح، وذلك لان هذا المجعول والحكم الفعلي الحادث الذي فرضتم ان نسبته الى الجعل نسبة المسبب الى سببه، نسألكم هذا الشيء الحادث هل يحدث في خارج نفس المولى او يحدث في داخل نفس المولى؟ وين يحدث؟ هذا الذي سميتموه بالمجعول، سميتموه بالحكم الفعلي، سميتموه بالوجوب الفعلي للحج اللي اجى بعد الاستطاعة، هذا وين يحدث؟ عالم حدوثه ما هو؟ هل يحدث في عالم نفس المولى والجاعل او يحدث في خارج نفس المولى والجاعل؟ وكلاهما باطل. اما الاول وهو ان تقول انه يحدث خارج نفس المولى خارج نفس الجاعل، يعني اكو شيء يصير يحدث بعد ان يصبح الانسان مستطيع، اكو شيء يحدث خارجا اسمه وجوب الفعلي للحج. هذا واضح البطلان، لان من الواضح جدا ان الحكم الوجوب حكم، الحكم الفعلي الوجوب الفعلي، هذا الحكم ليس من الامور الخارجيه مثل السواد والبياض والحرارة والبرودة وما إليها. وين هذا الوجوب الفعلي الذي تفترضون أنه يحدث في خارج نفس المولى؟ هذا واضح البطلان. الأحكام الشرعية ليست أمورا خارجية، وإنما هي أمور موجودة في داخل نفس المشرع الجاعل المولى الآمر. وجوب ما له وجود خارجي، الحرمة ما له وجود خارجي، الاستحباب الكراهة الأحكام كلها ما له وجود خارجي. أحكام هي أحكام، يعني هي صفات أو أفعال قائمة في نفس المولى، هذا واضح. إذن هذا الشيء الذي تفترضون أنه يحدث وهو مسبب عن الجعل، هذا ليس موجودا خارج نفس المولى، هذا الفرض باطل. يبقى الفرض الثاني وهو أن نفترض أن هذا الوجوب الفعلي الذي يحدث الآن بعد الاستطاعة مثلا، هذا أمر يحدث في نفس المولى الجاعل. هذا أيضا باطل، وذلك لوضوح أنه يكفي في فعلية وجوب الحج على الإنسان المستطيع، يكفي أن يتحقق الموضوع، يتحقق الشرط خارجان، يعني يصبح المكلف مستطيعا ولو لم يلتفت، ولو لم يلتفت الجاعل إلى أن هذا الإنسان أصبح مستطيعا. هسه الجاعل هنا صفة هو الشارع والعالم بالغيب، لكن افترضوا جاعلا ليس عالما بالغيب، هنا هم جاعل ومجعول ما تفرقوا. انتم تقولون اساسا الجعل له مرحلتان، مرحلة جعل ومرحلة فعلية. خو الجعل اذا كان من قبل جاعل مو يدري كل شيء، مو عالم بكل شيء، لا جاعل عادي. هناك هذا المجعول الذي تفترضون أنه يحدث بعد حدوث الشرط، جعل أتيادي جعل شيئا بشرط شيء، أمر عبده بأن يفعل فعلا إذا حصل الشرط فلان شرط، خب تقولون إذا حصل الشيء خارجا يحدث شيء اسمه مجعول حكم فعلي، هذا هم يحدث وين؟ في نفس الجاعل. إيش يفترضنا؟ خب هذا باطل، لأنه إذا كان يحدث شيء في نفس الجاعل المفروض أن يلتفت الجاعل إلى، لأن الجاعل الإنسان على نفسه بصيرة، فما يمكن أن يحدث في نفس الإنسان شيء وهو غير ملتفت إليه. بينما أحيانا من الممكن أن يحدث هذا الحكم الفعلي بل من دون أن يلتفت الجاعل، وهذا معناه أنه في نفس الجاعل ما يصير شيء. لو كان يصير شيء في نفسه كان هو يلتفت، كان هو يدري به. بينما قد يصبح الحكم فعليا بلي ويتحقق موضوعه وشرطه ولو لم يلتفت الجاعل، أو اعتقد الجاعل خطأ بأنه ما متحقق. الجاعل المولى العرفي بلي خطأ معتقد أن هذا الشخص ما فاعل مستطيع، الشرط ما متحقق. إذن هذا المولى الذي يعتقد بأنه الشرط ما حاصل لكن في الواقع الشرط حاصل، هل يحدث في نفس هذا الجاعل شيء؟ لا، لا يحدث في نفسه شيء. فالجاعل لا يحدث في نفسه شيء جديد عندما يتحقق الشرط ويوجد الموضوع خارجا، لأنه إنما يصبح الحكم فعليا عند مدرسة المحقق النائيني. الحكم عندما يصبح فعليا متى؟ تبعا لواقع وجود الشرط. يعني إذا وجد الشرط واقعا سواء التفت الجاعل إلى أن الشرط وجد أو لم يلتفت، إذا وجد الشرط خارجا يحدث يصبح الحكم فعليا. هكذا تقول مدرسة السنة، يعني فعلية الحكم يقولون تابعة لفعلية موضوعه، لفعلية شرطه. إذا أصبح شرطه فعليا واقعا سواء التفت الآمر أو لم يلتفت، سواء اعتقد الآمر بحدوثه أو لم يعتقد، مو مهم، المهم أن يحدث الشرط خارجا واقعا. فعلية الحكم عندهم تابع لفعلية الموضوع والشرط خارجا. إذن فكيف يتصور أن يكون قد حدث في نفس الجاعل شيء جديد رغم أن الجاعل غير ملتفت إلى هذا الشيء الجديد وغير ملتفت إلى حدوثه أو يعتقد أنه غير حادث؟ كيف يمكن؟ هذا الفرض أيضا باطل. فالنتيجة أن المجعول والحكم الفعلي هذا إنما هو مجرد خيال وتصور للجاعل، بمعنى أنه الجاعل حينما يتصور الموضوع يقدر الموضوع، حين الجعل يفترض الموضوع ويجعل له الحكم بنظره التصوري، يرى ويخيل إليه كأنه قذف بالحكم إلى البعيد وإلى موضوع وشرط قد يحدث بعدين، قد لا يكون هذا الشرط الآن موجود بعدين يوجد، فكأنه رمى الحكم إلى عالم آخر غير عالم نفسه، لأن الشرط والموضوع غير موجود حقيقة الآن. هذا خيال وتصور ليس إلا، وإلا الموجود الحقيقي هو الجعل، كل ما وجد هو الجعل، ماكو شيء آخر بعد غير الجعل. كل ما في الأرض القضية الشرطية اللي جعلها الشارع، أنه إن استطعت يجب الحج، إن زالت الشمس تجب الصلاة، ماكو شيء آخر. وهذا هو الجعل. بعد حدوث الزوال ما يحدث في شيء حقيقي اسمه وجوب فعلي للصلاة، هو ذاك الوجوب الذي جعله المولى بشرط الزوال. بعد حدوث الاستطاعة ما يحدث شيء حقيقي اسمه وجوب فعلي للحاج. كل ما وجد هو الجعل القائم في نفس المولى. ومن هنا أنكرنا ما اصطلح عليه المحقق النعيمي بالحكم الفعلي أو فعلية الحكم، لأن كل حكم هو فعلي حين فعلية جعله، بمجرد أن يجعل هذا الحكم فعلي، فعليته بفعلية جعله، مو بفعلية، مو بفعليته ليس تابع لموضوعه، لفعلية موضوعه، فعلية كل حكم بفعلية جعله. نعم الموضوع له دور، مو نقول ما إلى موضوع، الموضوع ما إلى دور، الشرف الموضوع له دور. دوره ما هو؟ دوره بالنسبة للفاعلية مو لفعلية الحكم، فعلية الحكم بفعلية جعله. وجوب الصلاة عند الزوال، هذا الوجوب أصبح فعليا من حين جعل هذا الوجوب من قبل الشارع، لكن هذا الوجوب الفعلي متى يكون فاعلا ومحركا عقلا نحو الفعل؟ متى يحرك المكلف هذا الوجوب الفعلي؟ متى يحرك المكلف نحو الصلاة؟ قبل الزوال يحركه نحو الصلاة، فاعليته ومحركيته عقلا نحو الصلاة قبل الزوال؟ لا، فعلي هو قبل الزوال فعلي. الآن وجوب صلاة الظهر اليوم فعلي علينا، لكن هذا الوجوب الفعلي ما إلى فاعلية، ما إلى محركية عقلية، يعني بحكم العقل ما يحركنا، أو بقول العقل ما يقول روح الآن صلي. شو كان يقول العقل؟ بعد أن تزول الشمس، لأن المولى قال إن زالت الشمس صلي، وجوب مشروط. بعد تحقق الشرط تصبح لهذا الحكم الفعلي الذي فعليته كانت بفعلية الجعل، تصبح لهذا الحكم الفعلي فاعلية محركية عقلية نحو الفعل. هذا تمام ما في الأمر. ومن الواضح أن هذا إنما يكون فيما إذا تحقق هذا الموضوع وهذا الشرط في الخارج، وانطبق هذا الموضوع على المكلف. فإذا مثلا فرضنا أن المولى جعل وجوب الصيام مثلا في يوم السبت، جعل وجوب الصيام في يوم السبت بشرط ماذا؟ بشرط متأخر، بشرط أن يصلي الإنسان صلاة الليل في مساء السبت، يعني ليلة الأحد، شرط متأخر. خب هنا إذا هذا الوجوب، وجوب الصيام في نهار السبت بشرط صلاة ليلة الأحد، هذا الوجوب فعليته أصبحت بفعلية الجعل، لكن فاعليته متى؟ فاعليته تكون عندما ينطبق هذا العنوان على شخص معين، عنوان أنه سوف يصلي صلاة الليل في ليلة الأحد، هذا العنوان إذا انطبق على شخص معين، عنوان أنه سيصلي صلاة الليل في ليلة الأحد، حينئذ العقل يحكم بلزوم إطاعة هذا الأمر، يعني الأمر بصيام يوم السبت. هذا إذا انطبق هذا العنوان على شخصين، عنوان أنه سوف يصلي صلاة الليل ليلة الأحد، حينئذ بل العقل يحكم بلزوم إطاعة هذا الأمر. لكن انطباق هذا العنوان على شخص معين ليس بابه باب التأثير والتأثر، بحيث تكون صلاة الليل المتأخرة في ليلة الأحد مؤثرة في وجوب الصيام في نهار السبت، حتى يأتي الإشكال أنه كيف يؤثر المتأخر في المتقدم، كيف يؤثر المعدوم في الموجود. ليس بابه باب التأثير والتأثر، هذا الانطباق عن انتزاع، انطباق عنوان على شيء على شخص، هذا بابه باب الانتزاع، باب الانتزاع والانطباق هذا ثابت بقطع النظر عن الحكم والوجوب. يعني حتى لو لم يكن هناك حكم ووجوب مجعول من قبل المولى، حتى لو لم يكن المولى قد أوجب صيام السبت بشرط ثلاث ليلة الأحد، حتى لو لم يكن هذا، مع ذلك قد يقال أنه فلان شخص سوف يصلي صلاة الليل ليلة الأحد. هذا عنوان أنه سوف يصلي، هذا العنوان يمكن انتزاعه وانطباقه على شخص حتى لو لم يكن هناك حكم وتكليف. فمسألة الانتزاع والانطباق ليست مسألة التأثير والتأثر، حتى يأتي الإشكال، الإشكال الذي ذكرناه. إذن في مورد الحكم لا يكون هناك شيء أزيد من هذا الانتزاع والانطباق، يعني ينتزع عنوان أنه مثلا سوف يصلي صلاة الليل في ليلة الأحد، هذا العنوان ينتزع وينطبق على هذا الشخص وليس فيه أي محذورين. فحاصل ما نريد أن نقوله في هذا المجال حتى نجمع البحث، حاصله أنه عندما يتحقق الشرط خارجا ويوجد الموضوع، لو كان يحدث شيء جديد حقيقة لم يكن حادثا قبلا واسمه هو المجعول أو الحكم الفعلي كما يقول المرزا، لو كان هذا خاتلا لورد الإشكال على الشرط المتأخر، إشكال وارد حينئذ. يعني يقال هذا شيء جديد الآن صار، ما كان هذا، كيف يؤثر في ذاك الشيء اللي مضى؟ تأثير المتأخر في المتقدم مستحيل، هذا هو ما كان ذاك الوقت، كيف يؤثر في ذاك الشيء الذي هو ذاك الوقت موجود؟ تأثير معدوم في الموجود، الإشكال يجي إذا أكو حقيقة شيء يحدث الآن اسمه المجعول، خب هذا حدث نتيجة الشرط، الشرط الآن حدث، الإجازة الآن إجت، إجازة المالك الآن إجت في يوم الأحد، فإذا كان إجازة، إذا كانت إجازة المالك توجب حدوث شيء اسمه الصحة الفعلية للعقد، مجعول الفعلي، الحكم الفعلي، يعني الصحة الفعلية، هذه الصحة الفعلية للعقد كيف حدثت في يوم السبت؟ لأن المفروض الإجازة تكشف عن أن العقد صحيح من يوم السبت، هذه الإجازة المتأخرة كيف أثرت في صحة الصحة الفعلية للعقد في يوم السبت؟ إذا أكو عندنا صحة فعلية، إذا أكو عندنا حكم فعلي، إذا أكو عندنا حقيقة شيء مجعول اسمه فعلي اسمه حكم فعلي، يجي الإشكال. لكنكم قد عرفتم لأنه لا يحدث شيء جديد حقيقة لم يكن حادثا، لا يوجد حقيقة وراء الجعل شيء اسمه المجعول أو الحكم الفعلي. إذن إشكال عدم معقولية الشرط المتأخر للحكم، هذا الإشكال لا موضوع له أساسا في لحظة عالم المجعول، لأنه ما عندنا عالم مجعول إحنا حقيقة. هذا تمام الكلام في الموقع الثاني، يعني في حل الإشكال، إشكال الشرط المتأخر بالحق في لحظة عالم المجعول. بعد ذلك ننتقل إلى الموضع الثالث وهو حل الإشكال بلحاظ عالم الملاك، وهذا ما يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.